أتري من هباء الفطر قصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا من البهو همت رياح هباء الفطر القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا فشر يحاك لكم أمتي يريد الفناء ورب السماء فيا أمتي أنصتوا واسمعوا فجل الأمور بدت في خفا ونبيلهم كالسموم تداوى فما من صدوق وما من إخاء وما من إخاء بني حصاد الرصاص أتاه فما من مغيث ولا من عزاء أبي رحيم كشربة ماء تعنت فطوبى ولا من شقاء وأمي أمي كفاك بكاء فدينك يعلو وكل هراء وعرض استبيح وما من رجاء سوى بإله مذيب الدعاء أضيع تمزق صوت الإباء فكل يردد صوت الغناء وليلة تصيح بكم بالناس كرامتكم أيها الأغبياء لساني سليم وقلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء أئن طويلا وما من دواء فقومي صاروا كما البغاء لساني سليم قلبي كليم وعيني صارت كفي السقاء الكتاب ويخبو سواه